بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا جلوسنا هذا في بيت من بيوت الله نتدارس العلم النافع إن شاء الله، ونرجو أن يكون ما تعلمناه في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يكون حجة لنا لا علينا. المتن الذي سنتدارسه إن شاء الله في هذين اليومين، اليوم ويوم غد إن شاء الله، هو نظم في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76,300 من الهجرة. نظم مختصر ذكر فيه جملة من القواعد الفقهية بالإضافة إلى بعض الضوابط الفقهية وبعض القواعد الأصولية. هذا المتن ألفه الشيخ رحمه الله وهو صغير، كان عمره 23 سنة، وهو لاختصاره ذكر بعض القواعد ولم يذكر البعض، وفي بعض القواعد ذكر طرفا منها ولم يذكر البقية. فعملت على هذا النظم أمرين: الأمر الأول أضفت إليه بعض الأبيات التي تتمم هذا النقص بما يعرف عند العلماء بالإحمرار، والأمر الثاني أعدت ترتيب بعض أبياته بحيث يكون القواعد الخمس الكبرى في البداية، ثم القواعد الفقهية الصغرى أو الفرعية، ثم بعد ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله في بعض الضوابط الفقهية والقواعد الأصولية. وقبل أن نبدأ في هذا المتن ينبغي أن نعرف ما معنى علم القواعد الفقهية، أو ما يسمى بالمبادئ العشرة للعلوم. كل علم تبدأ في دراسته ينبغي أن تعرف ما يسمى بالمبادئ العشرة. هذه المبادئ العشرة مجموعة في قول الشاعر: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أول هذه المبادئ الحد، والحد هو التعريف. ما معنى القواعد الفقهية؟ ما معنى علم القواعد الفقهية؟ علم القواعد الفقهية مركب من كلمتين: القواعد الفقهية، فسنعرفه بطريقتين. الطريقة الأولى هي باعتباره مركبا إضافيا، فنعرف كل كلمة على حدة. والطريقة الثانية باعتباره علما على هذا العلم أو هذا الفن. أما بالطريقة الأولى باعتباره مركبا إضافيا، فالقواعد الفقهية كما قلنا فيها كلمتان: الكلمة الأولى القواعد، والكلمة الثانية الفقهية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي أصل الشيء وأساسه، كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، قال: القاعدة أصل الأس، والقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي رفعوا أساس بيت الله الحرام. إذن القاعدة في اللغة العربية بمعنى أساس الشيء. أما القاعدة في الاصطلاح، كلمة القاعدة فقط ليست قاعدة فقهية ولا أصولية، القاعدة مجردة هكذا في الاصطلاح، فعرفه العلماء بقولهم: الأمر، كما قال السبكي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر، هو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته. والأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. بمعنى لما نقول مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية، بمعنى أن اليقين هو الأصل، وكثير من المسائل التي تحته ترجع إلى هذا الأصل. فمثلا رجل يقول: أنا توضأت يقينا ولكن شككت في نقض الوضوء، ماذا نقول له؟ نقول: الأصل واليقين أنك على وضوء، والشك لا يزيل اليقين، فأنت على وضوء. رجل يأتي يقول: أنا انتقض وضوئي يقينا ولكن شككت هل توضأت أم لا، نقول: اليقين الأخير عندك أنك نقضت الوضوء، فأنت على غير وضوء. وهكذا، فهو أمر كلي. وهناك أيضا قاعدة أصولية، مثل: الأمر يفيد الوجوب، كل أمر يندرج تحته يفيد الوجوب. وهناك قاعدة نحوية، وهي أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فكل فاعل يأخذ هذا الحكم، وهكذا. إذن هذا هو القاعدة في الاصطلاح. أما الفقهية فهذا نسبة إلى الفقه، والفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ولن نطيل في شرح التعريف، ولكن يعني إن شاء الله أنه واضح. هذا تعريف القواعد الفقهية باعتبار كلمة كلمة، باعتباره مركبا إضافيا. فما هو تعريف القواعد الفقهية باعتباره علما على هذا الفن أو على هذا العلم؟ نقول: القواعد الفقهية جمع قاعدة، والقاعدة الفقهية أصل فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة في أبواب متعددة. لعل هذا أنسب تعريف للقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية مرة أخرى هي أصل فقهي، حتى نخرج إيش؟ القواعد النحوية والقواعد الأصولية وغيرها. أغلبي يعني أنه قد يستثنى منه بعض المستثنيات، فهو ليس كلي، فهناك بعض المستثنيات ممكن تستثنى من القواعد الفقهية، لذلك نقول هو أغلبي، أصل فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة في أبواب متعددة. لما نقول ينطبق على جزئيات كثيرة في أبواب متعددة، يعني القاعدة الفقهية ممكن تكون في باب الصلاة، ممكن تكون في باب الطهارة، ممكن تكون في باب الزكاة، وهكذا كما سيأتي أمثلته إن شاء الله. وذلك بخلاف الضابط الفقهي، وهذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الضابط الفقهي لا يكون إلا في باب واحد، إلا في باب واحد، واضح؟ فلا يكون في جميع الأبواب أيضا كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا هو تعريف القاعدة الفقهية. إذن عندنا هذا هو الأمر الأول: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع. الموضوع في العلوم هو ميدانها، يعني نقول مثلا موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، هو الميدان الذي يبحث فيه علم الطب. موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين، هي أفعال المكلفين. فالفقه لا يتكلم عن أشكال المكلفين ولا عن اعتقادات المكلفين ولا يتكلم، لا، يتكلم عن أعمال المكلفين أو أفعال المكلفين. فتقول هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب وهذا مندوب. علم القواعد الفقهية ما ميدانه؟ ميدانه الفروع الفقهية باعتبار الجامع بينها، هذا هو ميدانها. يعني يبحث في الفروع الفقهية، يعني أن مثلا هذا الصلاة واجبة والصيام واجب، أو مثلا يعني الإسبال مع الخيلاء محرم مثلا إلى آخره، أو من شك في الطهارة وتيقن الحدث فهذا ناقض ولا يعتبر محدث ولا يعتبر متطهر إلى آخره. هذه فروع فقهية، علم القواعد يدرس هذه الفروع باعتبار الجامع بينها، يعني ينظر إلى الفروع ووجه الشبه بينها ليجمعها تحت قاعدة فقهية لها اسم واحد. واضح؟ هذا هو موضوع علم الفقه، علم القواعد الفقهية عفوا. مع أن يعني أنا قلت مثلا الصلاة واجبة، بعض الناس يقول الصلاة واجبة، هذا ليس فرعا فقهيا، الفروع الفقهية تختص في المسائل الاجتهادية، أما الصلاة واجبة والصيام واجب والزنا محرم هذا لا يدخلونه في الفقه، ولكن تجوزا ندخله في الفقه حتى ينطبق على موضوع القواعد الفقهية. الحد والموضوع ثم الثمرة، ما ثمرة دراسة علم القواعد الفقهية؟ لماذا ندرس علم القواعد الفقهية؟ ماذا نستفيد؟ نقول نستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى جمع شتات المسائل الفقهية ليسهل حفظها، هذه أول ثمرة. بدل أن تحفظ مسألة مسألة فيطول بك الوقت وتصرف الكثير من الجهد، تجمع قاعدة فقهية تحتها مئات المسائل بحيث يسهل عليك ضبط الفقه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سهولة استنباط الأحكام للمسائل المستجدة. إذا صار عندنا قاعدة فقهية وتنضم تحتها مسائل كثيرة، ثم ظهرت مسألة مستجدة وعندنا القاعدة الفقهية، نستطيع بسهولة أن نعرف حكم هذه المسألة المستجدة. واضح؟ مثلا نقول من القواعد الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحة، تمام؟ وهذه بعضهم يدرجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم ظهرت معاملة مالية جديدة لم تكن معروفة في السابق، وقد خلت من الربا وخلت من المحرمات، نقول هي حلال. من أين عرفنا ذلك؟ عندنا قاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة، فسهل علينا إيش معرفة ذلك. كذلك من ثمرات دراسة علم القواعد الفقهية أنه يسهل علينا معرفة مقاصد الشريعة وأصولها الكلية، بحيث الإنسان يعرف أن الشارع قصد مثلا الأمر الفلاني، قصد ثبات الأحكام الشرعية وعدم تغيرها، قصد مثلا اليسر والسماحة. من مقاصد الدين اليسر والسماحة. من أين عرفنا ذلك؟ لما نظرنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير. واضح؟ فهذه بعض ثمرات علم القواعد الفقهية. والحد والموضوع ثم الثمرة وفضله. ما فضل دراسة علم القواعد؟ نقول فضله أنه علم شرعي تنطبق عليه كل الأدلة والنصوص التي تحث على العلم، منها قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا مدح عظيم لأولي العلم، أن الله قرن شهادتهم مع شهادة الملائكة مع شهادته سبحانه وتعالى على أعظم مشهود وهو وحدانيته، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. والعلم المقصود بالنصوص الشرعية بالمقام الأول هو العلم الشرعي الذي من ضمنه علم القواعد الفقهية، وفضله ونسبة. ما نسبته؟ هو تحت أي بند من البنود، تحت أي يعني علم من العلوم؟ نقول هو نسبته لعلم الفقه، هو بعض أو فرع عن علم الفقه، وهو مساعد لعلم الفقه. وعلم الفقه لا شك أنه من أجل العلوم، لأنه العلم الذي يعرف به الحلال من الحرام، ويعرف به أحكام أفعال المكلفين، وهو أحوج ما يحتاجه المسلم من العلم. المسلم كل يوم يحتاج إلى علم الفقه، يحتاج أن يعرف هذا حلال أم حرام، هذا واجب أم مندوب أم مستحب، كل يوم في جميع شؤون حياته. وعلم القواعد الفقهية تحت هذا العلم مندرج، فنسبته إلى علم الفقه. والواضع يعني من الذي وضع لنا هذا العلم؟ نقول هذا العلم كان معروفا منذ بداية الإسلام، فقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله هي في الحقيقة قواعد، وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة قواعد، وجاءت نصوص عن الصحابة أيضا وعن التابعين هي في الحقيقة قواعد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه قاعدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، هذه قاعدة إلى آخره. ولكن أول من جمع هذه القواعد الفقهية وصاغها كما يقولون هو أحد فقهاء الحنفية، اسمه أبو طاهر الدباس، كان في القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، وأخذها عنه أبو الحسن الكرخي من الحنفية، ووضعها في كتاب مطبوع موجود معروف عند الحنفية. ثم تتابع العلماء بعد ذلك وبدأ وكثر التصنيف في هذا العلم، حتى أصبح يعني كثير من العلماء له تصنيف في القواعد الفقهية، وأصبح كل مذهب له تصنيف مستقل في القواعد الفقهية. والاسم اسمه علم القواعد الفقهية. والاستمداد، ما استمداد؟ من أين نأخذ القاعدة؟ نأخذها من القرآن الكريم ومن السنة ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم ومن اجتهادات العلماء، هذا هو استمداده. حكم الشارع، ما حكم دراسة علم القواعد الفقهية؟ يقول العلماء: علم القواعد الفقهية فرض على الكفاية، لا بد أن يكون في المسلمين من يعرف علم القواعد الفقهية. أما من يتصدى لإفتاء الناس وللاجتهاد والاستنباط الأحكام فهو فرض عين عليه، لا بد أن يعلم علم القواعد الفقهية، لأنه لن يتمكن من استنباط الأحكام بشكل صحيح بدون أن يعرف علم القواعد الفقهية. مسائل، يعني ما هي المسائل؟ مسائله هي أفراد القواعد الفقهية، كقول اليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، إلى آخره. هذه المبادئ العشرة لا بد أن نعرفها قبل أن ندخل في علم القواعد الفقهية. وهذا النظم كما قلنا هو نظم في هذا الفن. فنبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى، وفي المواضع التي أضفت فيها بيتا سأمليه عليكم إن شاء الله، أو في المواضع التي يعني بدلت موضع الأبيات أيضا سأنبه على ذلك. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. هنا الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، أو يعرفون الحمد بقول الثناء على الجميل الاختيار بالقول محبة وتعظيما، هذا هو الحمد. الحمد هو الثناء على الجميل الاختيار بالقول محبة وتعظيما. الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وهو العلي العظيم. وعلو الله كما تعلمون ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر، وتفصيل ذلك في كتب العقائد. الأرفق صيغة مبالغة من الرفق، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرفيق، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والرفق معلوم هو اليسر والترفق ويعني عدم المشقة، كل هذه من معاني الرفق. وجامع الأشياء والمفرق، الله سبحانه وتعالى هو الذي جمع الأشياء، هو الذي جمعنا في هذا المكان، وهو الذي فرق من تفرق من الناس ومن المخلوقات. وهذا الشطر من البيت من يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أن يذكر المصنف أو الناظم في مقدمة تصنيفه أو نظمه ما يدل على المقصود، لأن القواعد تجمع إيش؟ ما تفرق من المسائل. واضح؟ يعني مثلا من أمثلة حسن براعة الاستهلال، إذا كان الكتاب عن علم، عن مثلا فقه النكاح، فيقول الكاتب في بداية الكتاب: الحمد لله الذي شرع النكاح وحرم السفاح مثلا. هذا يسمى براعة إيش؟ استهلال، أن يبدأ في مقدمة كتابه أو نظمه أو مؤلفه بما يشعر بموضوع الكتاب. فهنا هذا من هذا الباب، حيث إنه قال: وجامع الأشياء والمفرق. والقواعد الفقهية مما يجمع شتات المسائل الفقهية المتفرقة. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، هذا تمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى أنه ذو النعم، يعني الذي أنعم علينا سبحانه وتعالى بالنعم الواسعة الغزيرة، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحكم الباهرة الكثيرة، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، هذا هو الحكيم. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه أحكم الحاكمين. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. ثم الصلاة مع سلام دائم، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح الصلاة من الله سبحانه وتعالى هو ثناؤه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فلما نقول اللهم صلي على محمد، يعني يا رب أثني على نبيك صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولا شك أن هذا فضل عظيم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القرشي لأنه من قريش، الخاتمي لأنه خاتم الرسل، وآله وصحبه الأبرار. وآله، آل الرجل هم أهل بيته، ويطلق أيضا آل فلان أي أتباعه على دينه. فآل النبي صلى الله عليه وسلم يراد به أهل بيته، ويراد به أتباعه على دينه. فإذا قلنا آل النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقصد أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته إذا كانوا من المؤمنين، فنحن نصلي عليهم ويعني على بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على الصحيح كما قرر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. الأبرار جمع بر، والبر اسم فاعل من البر، والبر اسم جامع لكل خير. فالبر هو الرجل الذي اجتمعت فيه الفضائل واجتمعت فيه أعمال الخير، سواء كانت بدنية أو مالية أو جامعة بينهما. والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم من الأبرار. الحائز مراتب الفخار، أي حازوا وظفروا بمراتب الفخار، وأعظم ما يفتخرون به هو التقاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعايشتهم له، ولا شك أن هذا من أعظم الفخر، بالإضافة إلى ما وفقوا له من العمل والعبادة والجهاد ونصرة الدين إلى آخره. اعلم، بدأ الآن المصنف رحمه الله بالدخول في الموضوع، اعلم هديت، وهذا دعاء منه رحمه الله، وهذا من حسن تعليمه أنه يدعو للمتعلم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت أن أفضل المنن، أعظم المنن والعطايا والنعم التي تعطاها وتهداها هي العلم. ثم أشار إلى أعظم فوائد العلم، قال علم يزيل الشك عنك والدرن. الشك إشارة إلى الشبهات، والدرن إشارة إلى الشهوات. والعلم النافع على الحقيقة هو العلم الذي يحجبك ويمنعك عن الشهوات والشبهات، هذا هو العلم الذي يعصمك من أن تقع في الشهوات رحمكم الله، ويعصمك من أن تتأثر بالشبهات. فالذي يتأثر بالشبهات فهذا تأثره بسبب قلة علمه، كذلك الذي يتأثر بالشهوات، لأن الذي يسهل عليه، أنا لا أقول العالم لا يقع في الذنوب، لا، لكن يسهل على من لم يعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والوعد والوعيد، يسهل عليه أن يقع في المعاصي. أما إذا تعلم أن هذا الذنب عظيم وتعلم من هو الله سبحانه وتعالى وتعلم حقوق الله إلى آخره، فهذا يكون أبعد ما يكون عن الشهوات والشبهات. وهذا هو مقياس العلم النافع، فإذا أوتيت علما ولكن لم يحجبك عن الشهوات والشبهات فهذا علم ليس نافعا. لذلك دائما الإنسان يسأل ربه إيش العلم النافع. علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا أعظم ما تعطاه، أن يعطيك الله عز وجل العلم الذي يكشف لك الحق لذي القلوب، يعني لذي القلوب السليمة، ويوصل العبد إلى المطلوب. ثم قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. بعدما حث على العلم عموما خص علم القواعد الفقهية بمزيد من الحرص. لماذا؟ قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، وهذا إشارة إلى ثمرة من ثمرات علم القواعد الفقهية، وهو جمع المسائل الشوارد المشتتة تحت قاعدة معينة، إذا حفظتها سهل عليك معرفة المسائل المندرجة تحتها. فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. إذا وفقت لذلك ترتقي في العلم خير مرتقى، وخير مراق العلم ما كان على سبيل التدرج، ومن هجم على العلم جملة ذهب عنه العلم جملة. أما من ترقى به مبتدئا بأوائله بمبادئه وترقى فيه شيئا فشيئا مع إخلاص النية ومع الحرص ومع الاجتهاد، فهذا إن شاء الله سيرتقي فيه خير مرتقى، يعني يتدرج فيه ويعلو ويصعد بشكل صحيح. وتقتفي سبل الذي قد وفق، وتقتفي يعني تتبع سبل من سبقك، لأن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها في كل شيء، في العلم وفي العمل وفي الاعتقاد وفي السلوك وفي الأخلاق وفي كل شيء. ما كلما رجع الإنسان في أمور الدين إلى السلف وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، كلما كان أقرب إلى الصواب. والسلف رحمهم الله كانوا كما قال الله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال المفسرون: الربانيون جمع رباني، والرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعلم الناس ما يحتاجونه ولا يهجم على العلم جملة واحدة، بل يتدرج فيه شيئا فشيئا. قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. بيّن أن هذه القواعد جمعها وقال: وهذه قواعد، يعني ليست كل القواعد وإنما هي بعض القواعد. فهذا المتن أو هذا النظم يصلح كسلم أول لتعلم علم القواعد الفقهية، لأنه جمع شيئا من القواعد الفقهية. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني هو من تواضعه رحمه الله نسب هذه القواعد إلى كتب أهل العلم، وأنه ليس له فيها إلا إيش؟ إلا الجمع والنظم. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، ونحن نقول معه آمين آمين. الآن هذه مقدمة في تكلم فيها عن فضل العلم وفضل علم القواعد خصوصا. الآن سنبدأ إن شاء الله في القواعد، وقبل أن نبدأ لابد أن نعرف التقسيم العام. عندنا القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول القواعد الكبرى، والقسم الثاني القواعد الفرعية. لماذا قسمنا إلى قواعد كبرى وقواعد فرعية؟ القواعد الكبرى وهي خمس قواعد، لماذا سميت كبرى؟ لسببين: السبب الأول أنها محل إجماع بين الفقهاء جميعا. فالقواعد الخمس هذه كبرى، لماذا؟ لأن كل المذاهب ترى بها وكل المذاهب تقول بها. الأمر السبب الثاني أنها تدخل في عدد لا يحصى من المسائل، تدخل في كل أبواب الفقه تقريبا أو في جلها، واضح؟ القواعد الفرعية أقل من الكبرى لنفس السببين، لأنها أحيانا يختلف فيها في بعض القواعد، بعض المذاهب تقول بها والبعض الآخر لا يقول. السبب الثاني أنها تدخل في أبواب أقل من القواعد الكبرى، فبعضها مثلا في أبواب المعاملات مثلا لا تدخل في العبادات، وبعضها في العبادات دون المعاملات إلى آخره، واضح؟ فأهم ما في القواعد هي القواعد الكبرى. ولكن قبل القواعد الكبرى هناك قاعدة رئيسية قبل الكبرى والصغرى، ذكرها المصنف رحمه الله هنا في ثلاثة أبيات وجعلها بعد قاعدة النية، لكن سنقدمها ونبدأ بها، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. فسنطوف البيت النية ثم نرجع له إن شاء الله الآن. فنقول: قال الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وزدت أنا عليه بيتا فأقول: واعلم بأن الدرء للقبائح أولى من التقديم للمصالح. يقول رحمه الله: الدين مبني على المصالح. نعم، الدين كله مصالح، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى فهو في صالحك، في دينك وفي دنياك، سواء علمت أم لم تعلم. كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو في صالحك، وكل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فهو يضرك، علمت أم لم تعلم. فالله سبحانه وتعالى لا يحرم علينا إلا ما فيه ضرر لنا. انظر مثلا إلى الخمر، حرمها الله سبحانه وتعالى علينا، وذلك لما فيها من المفاسد. لذلك يقول العلماء: كل ما حرمه الله لو عرض على عقل الإنسان، لو كان مثلا إنسان لم يطلع على الشريعة وعرض عليه الخمر وذكرت له جميع أضرارها، لما اختار العقل الصحيح إلا أنها حرام. واضح؟ لكن لماذا بعض الناس يقع فيها؟ إما لهوى أو لجهل. فلذلك ينبغي أن ننقاد لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه في النهاية إيش؟ في صالحنا. لذلك كلما تقدم العلم، كلما اكتشف أن ما عليه الإسلام هو الصواب في هذه المسألة، وما لم نعلمه الآن سنعلمه إن شاء الله غدا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. لذلك تأمل وفكر، الله سبحانه وتعالى حرم الزنا مثلا، رغم أن الزنا فيه متعة للإنسان. لماذا؟ لأنك لو فكرت بتجرد خارج عن تأثير الشهوة ستعلم أنه من أضر شيء عليك. الزنا مثلا إذا انتشر وفشى سيتعطل النكاح، وإذا تعطل النكاح ستختلط الأنساب، ولا يستطيع الإنسان أن يميز أباه ولا أن يميز الرجل ابنه إذا انتشر هذا الأمر. لذلك الله سبحانه وتعالى حرمه، رغم أن فيه متعة لكنها ملغاة لا اعتبار لها. الخمر كذلك كما قلنا، بل الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ممكن يكون فيها منافع، ممكن إنسان يتاجر في الخمر ويربح، لكن قال سبحانه: وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك هذه قاعدة الدين العظمى، أن الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، كذلك الدين مبني على دفع الأضرار ودفع القبائح وجلب المصالح، هذا هو الأصل. طيب، عندنا الآن إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، قال الناظم: فإن تعارض أو فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. بعد ما عرفنا أن الدين يريد جلب المصالح ودفع المضار، طيب إذا تعارض عدد المصالح، على سبيل المثال عندنا مثلا أرض واحدة فقط، هذه الأرض يمكن أن نفعل بها أشياء كثيرة، يمكن أن نبني عليها مسجدا، ويمكن أن نجعلها مزرعة وقفية مثلا، ويمكن أن نبني فيها مساكن للفقراء مثلا، إلى آخر، إلى ما لا نهاية. لو تفكر في ما يمكن أن تفعله بهذه الأرض لما تنتهي. طيب إيش نفعل؟ هل يمكن نسأل نفسنا سؤالا، هل يمكن الجمع بين هذه الأمور؟ إذا كان يمكن فالحمد لله، أما إذا لم يمكن فماذا على المسلم أن يفعل؟ عليه أن ينظر إلى أعلى مصلحة من هذه المصالح. فمثلا أرض في مكان لا يوجد به مسجد، مباشرة أعلى مصلحة إيش؟ بناء مسجد. طيب قد يقول قائل بس هناك في فائدة من المزرعة، نقول نعم نحن لا ننكر، لكن الأعلى فائدة هو أن يبنى مسجد. أما لو كان هذه الأرض قريب منها مسجد، إذن ترجح عندنا إيش؟ مصلحة أخرى، وهكذا بما لا يحصى من الأمور. مثال آخر، رجل عنده وقت فراغ ويستطيع أن يملأ هذا الوقت بعدة أشياء، له يمكن أن يطلب العلم، ويمكن أن يصلي، ويمكن أن يذكر الله، أشياء كثيرة. ماذا يفعل؟ ماذا يقدم؟ نقول يقدم طالب العلم. لماذا؟ لأنه أكثر مصلحة من العبادة. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعد، أما العبادة فنفعها قاصر. أنت لما تطلب العلم لا تفيد نفسك فقط، بل أنت تفيد نفسك وتفيد غيرك، بخلاف الصلاة. لذلك قرر أهل العلم أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، إلى آخر هذه الأمثلة الكثيرة التي لا تنتهي. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذا أمر يزل فيه كثير من الناس. عندنا الآن مفسدتان لا بد من وقوع أحدهما، لا بد من وقوع إحداهما، فماذا نفعل؟ ننظر إلى أخف المفسدتين فنفعلها. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة، ولا جعلتها على قواعد إبراهيم، ولا جعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا يدخل منه الناس. الآن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الكعبة ليست مبنية على قواعد إبراهيم، وذلك لأن قريشا لما هدمت الكعبة بنوها وقالوا لا تدخلوا في بنائها مالا حراما، فقصرت بهم النفقة، مالهم الحلال قليل، فبنوا حتى انتهت نفقتهم وتوقفوا. والكعبة بالمناسبة مستطيلة وليست مربعة من حيث الأصل، لكنهم عجزوا عن إتمامها لقلة المال الحلال اللي عندهم. فماذا فعلوا؟ جعلوا سورا، هو هذا الذي يسمى الآن إيش؟ حجر إسماعيل، أو يسمى الحجر، يعني أن الكعبة تنتهي إلى هنا. ثم كما تعلمون القصة الشهيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث هو الذي وضع إيش؟ الحجر الأسود في مكانه في القصة الشهيرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم لم يبنوا على قواعد إبراهيم، وفتح مكة وأصبح قادرا على أن يهدم الكعبة ويبنيها إيش؟ على قواعد إبراهيم. ولكنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى مفسدتين. المفسدة الأولى بقاء الكعبة على غير قواعد إبراهيم، هذه مفسدة، المفروض أن تكون على قواعد إبراهيم. المفسدة الثانية ارتداد الناس، لأن الناس كثير منهم قد أسلم في فتح مكة، وهؤلاء لم يتمكن الإسلام إيش في قلوبهم، والكعبة معظمة جدا في قلوبهم. فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة، ماذا سيحدث فيهم هذا الأمر؟ ربما يرتدوا عن الإسلام، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حكمته ارتكب أدنى المفسدتين وترك الكعبة على إيش؟ على ما كانت عليه. حتى جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما حكم مكة وتولى الخلافة في مكة، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، لأنه قال قد زال ما كان خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث ما حدث بعد ذلك، وجاء عبد الملك بن مروان وهدم الكعبة وأعادها، ولم يكن قد سمع بهذا الحديث. فلما سمع بعد ذلك ندم وأراد أن يعيدها، فقالوا له لا اتركها خلاص حتى لا تكون الكعبة ألعوبة بأيدي الملوك، يهدمها يأتي من يهدمها ثم يأتي بعدها من يبنيها. فتركت إلى يومنا هذا على قواعد على بناء قريش. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنا ما يهمني أن يرتد من يرتد ويثبت من يثبت، أنا أهم شيء أن أبني الكعبة على قواعد إبراهيم، أبد. قال لولا، وصرح بذلك، قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة. كذلك لما علم المنافقين وكان يعلمهم، ولما أتاه ابن أبي المنافق وقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، كان بإمكانه أن يقتله وهو حاكم وقاضي عليه الصلاة والسلام، يستطيع أن يصدر أمر بقتله، ولكن قال هناك مفسدة أخرى، قال لا يقول الناس أو لا يتحدث الناس أن محمد إيش يقتل أصحابه. إذن ينبغي أن نعي هذه المسألة جيدا، أننا إذا كنا أمام مفسدتين لا بد فيك لا مجال لتركهما. طبعا إذا كان هناك مجال لتركهما فهذا هو المتعين، لكن نحن في أمام مسألة لا يمكن أن إلا أن تفعل إحدى المفسدتين، فلا بأس أن تفعلها، واضح؟ ولذلك أمثلة كثيرة، حتى وربما في بلاد الغرب تظهر هذه المسألة بشكل جلي. ربما بعض المسائل كمثلا مشاركة المسلمين مثلا في اختيار الممثلين، مثلا ممثلين سواء كانوا في المجالس النيابية أو في الوزارات أو في غيرها، المسلمون أصبحوا يشكلون ثقلا بشرية لا يستهان به، وللمسلمين حقوق ومطالب ومصالح، ولا يوجد لمن يتولى مثلا هذا المنصب إلا فلان وفلان كلاهما من الكفار، ولكن أحد الكفار أخف إيش من الآخر، تمام؟ ونحن نستطيع أن نوصل أحدهم إلى هذا المنصب. عندنا الآن مفسدتان، مفسدة كبرى إذا تولاها رجل خبيث يكره الإسلام والمسلمين، ومفسدة صغرى وهو كافر يتولى هذا المنصب ولكنه حسن التعامل مع المسلمين. ماذا نفعل؟ هل نتركهما ونقول لا يجوز أن نشارك؟ لا، بل يجوز، بل ربما بعض الأحيان يجب أن تشارك، لأن هذه مصلحة للمسلمين، ومشاركتك ليس لا يعني أن هذا رضا بأن هذا إنسان جيد، لا ليس جيد، لكن إيش نعمل؟ نترك الخبيث يأخذ المكان ويضرنا؟ لا. وقس على ذلك كثير من المسائل. قال فإن وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد، وفي نسخة يرتكب الأدنى من المفاسد. البيت الذي زدته هو قاعدة أقول واعلم بأن الدرء للقبائح أولى من التقديم للمصالح، وهذا البيت إشارة إلى القاعدة الفقهية المعروفة بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا لو احتاج المسلمون إلى بناء مسجد مثلا في مكان ما في منطقة ما، ولكن على سبيل المثال إذا بنوا هذا المسجد جلب عليهم من المفاسد والضرر الشيء الكثير. مثلا نفترض هذا المثال. فالآن عندنا مصلحة ومفسدة، أيهما أولى؟ هل نقول المهم أن نفعل المصلحة ولا يهم أن يكون هناك مفسدة، أم نقول لا، بل دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلا نبني هذا المسجد في هذا المكان لأن دفع المفاسد ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ نقول هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففي جانب النهي قال إيش؟ فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوه ما استطعتم. وفي جانب الأمر وجلب المصلحة قال فأتوا منه ما استطعتم. واضح؟ الآن انتهينا من القاعدة الكبرى أو قاعدة المصالح كما يقولون، ونأتي الآن إلى القواعد الخمس الكبرى. القواعد الخمس الكبرى يا أخوان هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، وسنتناولها إن شاء الله بما يتيسر. أول القواعد هي قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القواعد أشارها المصنف رحمه الله بقوله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الكبرى الأولى، وعبر عنها العلماء بقولهم: الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم. ويقول بعض العلماء أن هذا الحديث ربع العلم، وبعضهم يجعل أن الأحاديث التي هي عمدة الدين أربعة أحاديث: هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث النعمان بن بشير اتقي الشبهات، إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، والحديث الثالث حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والحديث الرابع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقد نظم بعضهم في هذه الأحاديث الأربعة، قال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. هذا من عمدة الدين أو الأمور التي بني عليها الدين. المهم أن هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، وعندنا العلماء عبروا بقولهم: الأمور بمقاصدها. لماذا لم يقولوا قاعدة الأعمال بالنيات وقالوا قاعدة الأمور بمقاصدها؟ قال العلماء: لأن كلمة الأمور أعم من كلمة الأعمال، لأن بعض العلماء يحصر العمل في عمل الجوارح فقط ولا يدخل أعمال القلوب، وأما الأمور فهي أشمل وأعم من ذلك. كذلك النية والقصد. بعض العلماء طول الحديث جاء إنما الأعمال بالنيات، والعلماء عبروا بقولهم الأمور بمقاصدها، لم يقول لماذا لم يقولوا بنياتها؟ قالوا لأن القصد أعم من النية، فالنية هي القصد المقترن بعمل وليس كل قصد، فقالوا نعبر بقولنا الأمور بمقاصدها حتى تكون القاعدة أشمل وأعم. وإن كان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات. الآن النية في اللغة كما قلنا هي القصد والتوجه إلى الشيء. والنية في اصطلاح الفقهاء عرفها الإمام القرافي رحمه الله بقوله وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيثه، أو بتعبير أخصر نقول النية هي القصد المقترن بعمل، القصد المقترن بعمل. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن الأمور بمقاصدها يعني أن أعمال العباد وتصرفاتهم معتبرة بالنيات، فالأعمال مرتبطة بالنيات صحة وفسادا ثوابا وعقابا. الأعمال مرتبطة بالنيات صحة وفسادا ثوابا وعقابا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن مجرد العمل لا يعني قبوله، وربما وقف الرجل بجانب الرجل وصليا نفس الصلاة وما بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، وربما صام الرجل وصام الرجل الآخر في نفس اليوم وحصل لهما من المشقة بالتساوي ولكن بينهما كما بين السماء والأرض، وذلك بسبب النية. فالنية تجعل هناك فرق في الأجور ما بين الناس. طبعا النية مقصودها والقصد منها أمران رئيسية. الأمر الأول هو التفريق بين العادات والعبادات، والأمر الثاني التفريق بين العبادات بعضها عن بعض. مثال ذلك لو أنت قمت في الصباح ولم تنوي الوضوء ولكن قمت فغسلت يديك ثم غسلت وجهك ثم تمضمضت ثم رأيت وسخا فغسلته ثم رأيت وسخا هنا فغسلته ثم قلت أنا كأني الآن توضيت خلنا أكمل لأكمل، فمسح رأسه وغسل رجليه، هل يصح هذا الوضوء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه خلا من النية، رغم أنه أتى بفعل الوضوء تماما، غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه وغسل ذراعيه تماما، ولكن لأنه لم يكن عنده نية فوضوءه هذا غير معتبر. مثال آخر، رجل دخل ليغتسل فقط للتنظف ولم يخطر على باله رفع الحدث، وانتهى وخرج من الغسل ثم قال أنا اغتسلت خلاص، ليكن هذا إيش هو الغسل، هل يصح هذا؟ لا ما يصح، لأن ما سبق يعني خلا من النية. مثال آخر، رجل في مكة مثلا وكان يمشي داخل الحرم مع صاحبه يتمشيان، فاكتشف أنهما قد طافا حول الكعبة وهما يمشيان دون قصد، يعني كان يمشيان يتحدثان فأخذ شوطا ثم شوطا حتى سبعة أشواط ثم انتبه، هل يحسب لهما طواف؟ الجواب لا، إلى آخر ذلك. فالنية تفرق بين العادة والعبادة، كذلك النية تفرق بين العبادات بعضها عن بعض. صلاة الظهر وصلاة العصر نفس الركعات، لكن هنا صلاة وهنا صلاة أخرى، هنا عصر وهنا ظهر، كيف فرقنا؟ بالنية. لذلك لا بد من استحضار النية. المسألة الأخرى شروط صحة النية. النية يا إخوان لا تصح إلا بأربعة شروط، إذا خلت هذه الشروط لم تصح النية. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول الإسلام، فلا تصح النية من كافر إلا في بعض المسائل. فمن يعرفها؟ ما هي المسائل التي تصح فيها النية من الكافر؟ ها؟ لا نقول هذا ممكن أثناء النطق دخل في الإسلام، لكن لا هو كافر دون أن يسلم وصحت نيته. كيف؟ هل يرد هذا؟ نعم يرد في بعض المسائل. ها من يعطينا مثال؟ ها هذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ نعم نقول هذا يعني إغاثة من الله، لكن لا تصح منه عبادة. تخيل تصح منه عبادة، ها؟ لا الذبح لا يؤجر عليها كعبادة، وإنما تحل فقط للمسلم. ها؟ لا الإحسان إلى الفقراء لا يؤجر عليه الكافر، وإنما يوسع عليه في الدنيا، يعطى صحة يعطى كذا، لكن لا يعتبر عبادة. ها؟ المعاملة مع الإنسان. نعم لكن ما تعتبر عبادة. ها؟ ها؟ الصلاة كيف؟ إذا صلى الكافر تصح؟ أبدا ما تصح. غسل الكتابية المتزوجة من المسلم بعد الحيض. الآن يجوز للمسلم أن يتزوج إيش؟ كتابية، صح؟ فإذا حاضت ألا تغتسل؟ الغسل عبادة، صح؟ فهنا استثنى العلماء صحة نية الكتابية المتزوجة من المسلم إذا اغتسلت بعد الحيض. طيب الجنابة؟ لا نقول هي أصلا لا تصلي، لكن الحيض لماذا؟ لأن الحيض يمنع الزوج من قربان المرأة، أما الجنابة لا يمنع، صح؟ إذا كانت المرأة على جنابة يجوز أن يأتيها زوجها، أما إذا كانت طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز أن يأتيها زوجها. مثال ثاني لصحة النية من الكافر هي كفارة الذمي. الذمي تحت الدولة المسلمة إذا فعل ما يحتاج إلى كفارة مثل الحلف مثلا تصح كفارته، ما عدا هاتين المسألتين وبعض المسائل الأخرى اللي فيها خلاف بين العلماء، الأصل أنه لا تصح النية من الكافر. إذن الشرط الأول من شروط النية الإسلام. الشرط الثاني العقل والتمييز. العقل والتمييز، فلا تصح النية من المجنون. المجنون مهما فعل لا تصح منه النية، واضح؟ مهما فعل فلا يؤجر ولا يأثم. كذلك الصبي غير المميز من هو دون 7 سنوات هذا لا يصح منه النية، فلا تصح عباداته ولا صيامه ولو صام ولا صلاته. طيب الصبي المميز هل تصح عباداته؟ ها؟ المميز يعني أبو 8 سنوات 9 سنوات وصلى تصح صلاته؟ الجواب نعم. يؤجر أم لا؟ يؤجر. لو صام يؤجر، وهذا يا أخوان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه أجرى قلم الثواب قبل قلم العقاب. فالصبي الذي هو قد ميز يعني بعد السبع سنوات وميز ولم يبلغ تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته. فإذا بلغ تكتب حسناته وسيئاته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تقريبا ست سنوات خمس سنوات فقط تكتب لك حسنات، لو قرأ القرآن يؤجر، لو ويؤجر أبوه لأنه إيش أو أمه أو من علمه لأنه كان سببا في هذا العمل. الشرط الثالث من شروط صحة النية العلم بالمنوي. العلم بالمنوي أي أن يعرف حقيقة ما يفعله. أما إذا ما علم ولم يستحضر، هو الآن يصلي ظهر، يصلي عصر، يتوضأ، يغتسل، ما استحضر ولم يعلم، لا تصح نيته. الشرط الرابع عدم المنافي للنية. والمنافي للنية، الأشياء التي تنافي النية هي الردة والعياذ بالله، ونية القطع، والتردد في النية. يعني مثلا رجل كان صائما ثم ارتد والعياذ بالله وهو صائم، الردة تبطل النية، واضح؟ فقد يعتبر في هذا اليوم قد أفطر. فإذا أسلم ولو بعد خمس دقائق نقول عليك أن تقضي إيش؟ تقضي هذا اليوم، لأن الردة أبطلت النية، واضح؟ كذلك نية القطع، لو إنسان وهو في الصلاة نوى أن يقطع نية الصلاة خرج من الصلاة مباشرة، ولو عاد مرة أخرى ما يصح، لازم يعيد الصلاة من جديد. كذلك التردد، لو إنسان متردد يعني في صوم واجب ويؤذن الفجر وهو متردد أصوم أم لا أصوم، أصوم أم لا أصوم، ثم دخل الفجر وهو متردد لم يجزم بالنية، لا تصح نيته. إذن شروط صحة النية يا أخوان أربعة كما قلنا: الإسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي وعدم المنافي. طيب، ثم قال رحمه الله، طبعا أنا قدمت بيتا كان متأخرا وحقه أن يتقدم، وهو البيت رقم 44 بعد ما قال الناظم: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يضاف بيت موجود في المنظومة متأخرا وهو بيت رقم 44، وهو: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما وفعل إحداهما فاستمع. وهذا إشارة إلى مسألة تسمى مسألة التشريك في النية، وهذه مسألة مهمة. يعني هل يجوز أن تنوي أكثر من عمل في عمل واحد أم لا يجوز؟ تفصيل ذلك يا أخوان على النحو التالي: العبادة، إذا عملت عبادة وشركت فيها نية أخرى فلا يخلو إما أن تشرك معها عادة ليس بعبادة أو تشرك معها عبادة أخرى. مثال: رجل خرج إلى الصلاة من بيته ونوى نيتين، نية المشي إلى الصلاة ونية الرياضة مثلا. مثال آخر: رجل قال له الطبيب لا تأكل لمدة ست ساعات حتى تعمل تحليل، تمام؟ فقال لماذا لا أصوم وأمتنع عن الصوم، أمتنع عن الطعام وأنوي الصيام، لكن هو لو لم يصم لأمسك عن الطعام من أجل إيش؟ من أجل التحليل. فهل يجوز له أن يقرن نية دنيوية مع نية أخروية؟ أو مثال آخر: قال أنا أريد أن أخفف، أريد أعمل رجيم وأصوم، هو امتنع بنيتين، نية الصوم ونية إيش؟ التخفيف من الطعام مثلا، هل يجوز؟ الجواب: إذا كان هذا العمل الدنيوي حراما فلا يجوز، وهذا يبطل العبادة. إذا كان هذا العمل الدنيوي حراما فهذا لا يجوز ويبطل العبادة. مثال: رجل أتى بذبيحة وذبحها بنيتين، نية لله ونية لقبر، هل يحل؟ لا يحل، لأن النية الثانية حرام فأبطلت العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربنا سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الأمر الثاني: إذا كان مباحا كالأمثلة التي ضربتها قبل قليل، مشى إلى الصلاة بنية الرياضة ونية الأجر، وصام بنية الإمساك للتحليل الطبي وبنية الصيام، هل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز. والدليل على ذلك: أولا قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها أن قوما أرادوا الحج وهم تجار، فقالوا: نحج وإيش؟ ونتاجر. فحصل شك، قالوا: يجوز أم لا يجوز؟ لا، هل يجوز أن نأتي بتجارة إلى الحج ونقرن نية التجارة مع نية الحج؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. واضح؟ فلا بأس أن تذهب بنية الحج ونية التجارة. كذلك من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار من فوائد النكاح إلى فائدة دنيوية وفائدة أخروية. الفائدة الدنيوية أنه أحصن للفرج، والفائدة الأخروية أنه أغض للبصر. وإن كان إحصان الفرج في نهايته، جزاك الله خير، عندي موجود، جزاك الله، وإن كان إحصان الفرج في نهايته يعود إلى فائدة أخروية. واضح؟ إذن يا أخوان لا بأس بذلك. وقد قال الإمام القرافي رحمه الله: وأما مطلق التشريك كمن يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد وليحصل له المال من الغنيمة فهذا لا يضيره ولا يحرم عليه بالإجماع. ولكن هنا نقطة بسيطة جدا، وهي أن تمحيض النية للعبادة فقط أكثر أجرا. يعني لو رجل خرج إلى المنزل وقصد المشي للمسجد فقط ليحصل على أجر المشي للمسجد، ورجل آخر نوى النيتين، نية أجر المشي للمسجد ونية الرياضة، قالوا الأول أجره أكثر. ليس هذا معنى أن هذا حرام، لكن هذا أفضل، لأنه إيش؟ قصد وجه الله سبحانه وتعالى فقط. طيب، هذا إذا كان المشرك به عادة. طيب، إذا كان عبادة، يعني أدخل عبادة في عبادة، وهذا فيه تفصيل. فنقول العبادة التي نويتها في المقام الأول إما أن تكون نفل أو تكون إيش؟ فرض. فإن كانت نفلا وشركت معها نفلا آخر، وإذا كانت نفلا لا يجوز أن تنوي معها فرضا، هذا أمر أساسي. يعني أنت الآن تصلي راتبة الفجر مثلا، ما يصير تقول لتكن راتبة الفجر وفرض الفجر مرة واحدة، ما تصير، هذا لا يجوز. طيب، إذا كان نفلا وأردت أن تدخل عليها نفلا آخر فهل يجوز؟ الجواب: نعم، بشرط أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته. مثال: رجل دخل المسجد قبل صلاة الظهر بعد الأذان، ونوى صلى ركعتين نوى فيهما تحية المسجد ونوى فيهما الراتبة القبلية للظهر، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، ويقع له النيتين، واضح؟ طيب، رجل دخل مثلا المسجد في وقت الضحى قبل أذان الظهر بفترة، وكان قد توضأ، توضأ ودخل ونوى ثلاث نوايا، النية الأولى نية إيش؟ سنة الوضوء، والنية الثانية دخول المسجد، والنية الثالثة صلاة الضحى، يؤجر كأنه صلى ست ركعات. شوف، لذلك يقول العلماء من أتقن باب التشريك في النية حصل له بنيته أجر عظيم، لأنك أنت تنوي بدل أن تدخل وتنوي تحية المسجد فقط، لماذا لا تنوي معها الضحى وتنوي معها إيش؟ سنة الوضوء. فإذا إذا أدخلت نفلا على نفل فيجوز ذلك بشرط ألا يكونا مقصودين. ما معنى أن يكونا مقصودين؟ يعني مثلا صليت العشاء، بعد صلاة العشاء تقول أنا أريد أن أصلي الآن ركعتين، النية الأولى وتر صلاة الوتر، والنية الثانية ركعتي راتبة العشاء البعدية، نقول لا، لأنهما كلاهما مقصودين لذاتهما. مثال آخر، رجل دخل وقد دخل صلاة دخل المسجد وتذكر أنه ما صلى راتبة الظهر، تمام، القبلية، وصلى الظهر وقال أريد أن أصلي ركعتين أنوي بهما راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية، نقول لا ما يجوز، لأن هذه راتبة، واضح، لها يعني عبادة مقصودة بذاتها. أما صلاة الضحى لك أن تدخلها مع أي صلاة، تحية المسجد، سنة الوضوء، هذه الصلوات لك أن تفعلها يعني بأكثر من نية، لا بأس بذلك. النوع الثاني عبادة مفروضة، عبادة مفروضة، هل يجوز أن أدخل عليها عبادة أخرى؟ فيها تفصيل، فإن كانت مفروضة أدخلها على عبادة مفروضة فهذا لا يجوز، يعني أصلي الظهر والعصر في أربع ركعات واحدة أنوي فيهما الظهر والعصر، هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز، إلا في حالة واحدة، وبعض العلماء زاد حالة أخرى فتكون حالتين، يجوز أن أدخل نيتين لعبادتين فرضين في آن واحد، من يعرفهما؟ ها؟ الحجوة والعمرة، أحسنت. الآن الحج ركن بإجماع المسلمين، والعمرة فيها خلاف، ولكن على الصحيح أنها واجبة أيضا، فهل يجوز أن أدخل الحج مع العمرة وتجزي عنهما؟ الجواب نعم، بحج القران الذي أقرن فيه الحج إيش؟ مع العمرة، في هذه الحالة فقط. وهناك زادوا حالة أخرى، ما هي؟ هل يجوز أن أدمج فيها بين فريضتين؟ الغسل و؟ نعم، طبعا هذا على القول أن غسل الجمعة واجب، نعم، وأضف إلى ذلك الغسل إذا مثلا للمرأة إذا كانت حائضا وجنبا مثلا فعليها غسلان، غسل للحيض وغسل للجنابة، هل يجوز أن تغتسل غسلا واحدا تنوي النيتين؟ الجواب نعم. كذلك الرجل إذا كان عنده أكثر من جنابة له أن يغسل غسل يغتسل غسلين. كذلك إدخال الوضوء مع الغسل. فإنسان مثلا عنده ناقض أصغر ثم أجنب، يعني عنده حدثان أصغر وأكبر، هل يجوز أن ينوي رفع الحدثين جميعا في الغسل؟ الجواب نعم. فقط يا أخوان هذان المثالان، الحج مع العمرة والوضوء مع الغسل، غير ذلك لا تدخل فريضة على فريضة، كالصلوات مثلا والصيام مثلا. يعني رجل مثلا في رمضان وهو عليه نذر صيام، تمام، عليه نذر صيام، هل يجوز أن أقول أنا أصوم هذا اليوم بنية رمضان وبنية النذر؟ لا، ما يجوز، لأنه لا يجوز التشريك في النية مع إيش؟ مع فريضتين. طيب، الحالة الثانية إدخال نفل على الفريضة، هل يجوز أم لا يجوز؟ نقول له أربع حالات، له أربع حالات. الحالة الأولى يجوز ويصحان جميعا، يصح الفرض مع النفل. الحالة الثانية لا يجوز ويبطلان جميعا، يبطل الفرض ويبطل النفل معه. الحالة الثالثة يصح الفرض دون النفل. الحالة الرابعة يصح النفل دون الفرض. أما الحالة الأولى وهو أن يصحان جميعا، فهو أن يدخل نفلا غير مقصود مع الفريضة، كأن ينوي بدخول دخل المسجد مع الإقامة فلم يصلي تحية المسجد ونواها مع صلاة الفريضة، يصح أم لا؟ يصح. مثال ثاني، الغسل للجمعة على القول باستحبابه ويدخل معه الجنابة، رجل كان على جنابة في صباح الجمعة وأراد أن يذهب للصلاة فيغتسل غسلا واحدا ينوي فيه إيش؟ رفع الجنابة والغسل للجمعة، أيضا يصح. إذن هنا يصحان جميعا. مثال ثالث، رجل قال أنا أريد أن أصلي بنيتين، نية الفريضة صلاة الفجر والنية الثانية لكي يراني الناس فيتعلموا صفة الصلاة، هل يجوز أم لا؟ ها؟ يا لا يجوز، ما في بأس، لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لا بأس بذلك. طيب، الحالة الثانية أن يبطل جميعا، وهي إذا ما شرك مع الفريضة نافلة مقصودة، كأن ينوي الراتبة مع الفريضة، هذه تبطل الراتبة والفريضة، لا يصح. الحالة الثالثة أن يصح الفرض فقط دون النفل، وذلك كأن ينوي في الحج نيتين، يقول هذا الحج حج فريضة، طيب بس دقيقتين، حج فريضة وأنوي به حج النافلة في نفس الوقت، ما يصح، ويقع عن حج الفريضة ولا يقع حج النافلة. الحالة الأخيرة أن يصح النفل ويبطل الفرض، كأن يقول إنسان هذا مال صدقة وزكاة في نفس الوقت، هل يصح؟ قالوا يصح صدقة ولا يجزئه عن الزكاة، واضح يا أخوان؟ إذن خلاصة مسألة التشريك أنه يصح التشريك في النافلة مع الفريضة أو النافلة مع النافلة بشرط أن تكون العبادة المشركة غير مقصودة لذاتها، واضح يا أخوان؟ طيب، نقف الآن إن شاء الله مع الصلاة، ثم بعد الصلاة نكمل ما تبقى، يعني نأخذ بعد الصلاة ممكن فترة هكذا حتى نقطع.